والتي بين فيهما ربنا جل جلاله الفروض المتعلقة بالتركات، وبين أحوال أصحابها، وقد استغرق شرح هاتين الآيتين 5 دروس، ولكني وجدت أن الناس ربما ما استوعبوا ما فيهما. ومعلوم لأن علم الفرائض أيها الإخوة الكرام نحن مأمورون بمذاكرته ومدارسته عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنه أول علم يرفع من الأرض. وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، وتعلموا العلم وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض، وستظهر الفتن ويرفع العلم حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يقضي بينهما. والفرائض أيها الإخوة الكرام ربنا جل جلاله فصل فيها تفصيلا لأنها متعلقة بالأموال، والأموال دائما تتشوف لها النفوس وترنو إليها الأبصار. لما كان الميراث يشترك فيه كبار وصغار وأقوياء وضعفاء وذكور وإناث، ولربما يظلم بعضهم بعضا، الله جل جلاله فصل فيه هذا التفصيل. هنا لما نظرت في كتاب البيوع للحافظ رحمه الله وجدته قد ألحق كتاب الفرائض بكتاب البيوع، يعني لما تكلم عن المواريث ألحقها بكتاب البيوع، مع أنها كانت أشبه بأن تلحق بكتاب القضاء، لكنه ألحقها بكتاب البيوع بجامع المالية، لأن البيوع تتعلق بالأموال والفرائض أيضا تتعلق بالأموال، لأنه مضى معنا أن الميراث يشمل كل ما خلفه الميت من بعده، سواء أكان عقارا أم نقودا أم منقولا أم حقوقا، كل هذا يدخل في التركة التي يتناولها القسم. وأؤكد أيها الإخوة الكرام بأن الفرائض أول درجة في سلم العلم بها إنما يتمثل في حفظ هاتين الآيتين من سورة النساء مع الآية الأخيرة في السورة نفسها، يعني عندنا الآية 11 و12 من هذه السورة المباركة مع الآية 76 بعد 100 التي هي آخر سورة. طيب لو جئنا لكتاب الفرائض هاهنا، فتحته شاب محمود، طيب أول حديث قال رحمه الله: باب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، هي مشتقة من الفرض بمعنى القطع. الفرائض جمع فريضة مشتقة من الفرض بمعنى القطع، والمقصود بالفرائض ما فرضه الله عز وجل لكل وارث في كتابه، وهي 6 الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن. وبعضهم يقول الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والنصف ونصفه ونصف نصفه، وبعضهم يقول السدس وضعفه وضعف ضعفه والثمن وضعفه وضعف ضعفه. فهذه ستة فروض في كتاب الله عز وجل ما عندها سابع، يعني ليس هناك من يرث الخمس ولا من يرث سبع ولا من يرث تسع، وإنما هذه الستة، الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن. وكما قال الرحبي رحمه الله: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسما. والفرض في كتاب الله ستة، ليس في الإرث فرض سواها البتة، ما في فرض سوى هذه الستة. فها هنا هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، عمدة في كتاب الفرائض، يعني من حفظ الآيات التي في سورة النساء وفهم هذا الحديث، حديث ابن عباس، فقد فهم الميراث وكيفية قسمته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، ألحقوا الفرائض بأهلها. إذن عندنا ملحق وعندنا ملحق وعندنا ملحق به. قوله عليه الصلاة والسلام ألحقوا، الخطاب لمن؟ الخطاب ليس لكل الناس، وإنما الخطاب لمن يتولى قسمة التركة من قاض أو عالم أو حاكم ونحو ذلك. ألحقوا الفرائض، فالملحق هو العالم أو الحاكم، يعني من يحكم بين الناس ونحو ذلك، والفرائض هي الملحق. الملحق ما هي الفرائض؟ أي ما خلفه الميت وراء ظهره، خلف بيتا، خلف أرضا، خلف نقودا، خلف أثاثا، خلف سيارة أو سيارات، خلف حقوقا كحق الشفعة ونحو ذلك، هذه كلها ميراث. ألحق الفرائض، والملحق به قال عليه الصلاة والسلام بأهلها، بأهلها. من هم أهل الفرائض؟ إما أن يكونوا أصحاب فروض وهو النصيب المقدر في كتاب الله، وإما أن يكونوا عصبات، يعني الإرث أيها الإخوة الكرام إما أن يكون عن طريق الفرض أو يكون عن طريق التعصيب. والمقصود بالتعصيب هم قرابة الميت الذكور خاصة، على الترتيب المعروف من الجهات الخمسة: بنوة، أبوة، أخوة وبنوهم، عمومة وبنوهم، ثم الولاء. هذه خمسة جهات يرثون بالتعصيب: البنوة، طبعا البنوة يلحق بها أبناء الأبناء، فبنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم عمومة وبنوهم ثم الإرث بالتعصيب عن طريق الولاء. والولاء في زماننا لا وجود له. وهؤلاء العصبات أيها الإخوة الكرام، بعضهم أقوى من بعض، يعني الأبناء في صلتهم بالميت أقوى من الآباء، والآباء أقوى من الإخوة، والإخوة أقوى من العمومة. انتبهتم؟ فهذه الجهات بعضها أقوى من بعض. طيب إذا استوت الجهة فبعضهم أقرب من بعض. إذا استوت الجهة، يعني مثلا مات ميت وترك ابنا وابن ابن، ترك ابن وترك حفيدا، فها هنا الجهة واحدة وهي جهة البنوة، لكن الابن أقوى من ابن الابن. أو لو أن ميتا ترك أبا وأبا أب، ترك أباه وجده، فالجهة واحدة وهي الأبوة، كلاهما أب، ولكن الأب المباشر أقوى من الجد. وكذلك لو أن ميتا مات وترك أخا شقيقا وأخا لأب، فالجهة واحدة وهي الأخوة، ولكن الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، لأن الأخ الشقيق يدلي إلى الميت من جهتين، من جهة أبيه ومن جهة أمه، أما أخوك من أبيك فإنما يدلي إليك من جهة الأب فقط. ولذلك القاعدة بأن الجهة الأقوى تحجب الأضعف، ثم إذا اتحدت الجهة فالأقرب يحجب الأبعد، الأقرب يحجب الأبعد. وقد أجمع أهل العلم على أن هناك خمسة من الوارثين لا يحجبون حجب حرمان البتة، وهما الولدان والأبوان وأحد الزوجين، هؤلاء لا يحجبون حجب حرمان أبدا. الولدان، ونقصد بالولدين الابن والابنة، والأبوان، ونقصد بهما الأب والأم، ثم أحد الزوجين. لو أن رجلا مات وترك زوجته فهي لا تحجب حجب حرمان أبدا، لكن تحجب حجب نقصان، بدلا من أن يكون ميراثها الربع فإنه يكون الثمن عند عدم الفرع، عند وجود الفرع الوارث. وكذلك لو أن امرأة ماتت وتركت زوجا فإن هذا الزوج لا يحرم من الميراث أبدا، لكن قد يحجب نقصانا، فبدلا من أن يرث النصف فإنه سيرث الربع عند وجود الفرع الوارث. طيب، فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يضع لنا قاعدة، يقول ألحقوا الفرائض، الفرائض عرفنا هذه الستة، الفرائض بأهلها. من هم أهلها؟ من بينهم الله عز وجل في كتابه، وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين، وكذلك في القرآن بين من هم أصحاب النصف، من هم أصحاب الربع، من هم أصحاب الثمن، من هم أصحاب الثلثين، من أصحاب الثلث، من أصحاب السدس. ألحق الفرائض بأهلها، عرفنا من خلال التفسير بأن أصحاب النصف خمسة، وأن أصحاب الربع صنفان، وأن أصحاب الثمن صنف واحد، وأن أصحاب الثلثين صنفان، وأن أصحاب الثلثين أربعة، وأن أصحاب الثلث صنفان، وأن أصحاب السدس سبعة أصناف. قال عليه الصلاة والسلام فما بقي، فما بقي. إذن يعلمنا عليه الصلاة والسلام عند قسمة الميراث أن نبدأ بمن أولا؟ بأصحاب الفرائض. قال عليه الصلاة والسلام فما بقي. طيب إذا ما بقي شيء خلاص، ليس للعصبة شيء. فما بقي، قال عليه الصلاة والسلام فلأولى، الأولى هو الأقرب الأدنى، الأولى الأقرب الأدنى، فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. السؤال هل يكون الرجل إلا ذكر؟ انتم صاحين ولا نايمين؟ هل عرفتم في رجل انثى؟ ما في. طيب ما فحوى قوله صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر؟ معلوم بأن الذكر يمكن أن يكون رجلا أو غير رجل، ممكن يكون طفل، لكن الرجل لا يكون إلا ذكر، لأن الرجل معلوم شرعا وعرفا بأنه البالغ من الذكور، لا يقال للرجل رجلا إلا إذا كان ذكرا قد بلغ. فما وجه قوله صلى الله عليه وسلم ذكر فلأولى رجل ذكر؟ الحافظ رحمه الله ذكر يعني كلاما كثيرا وأقوالا متعددة، والصنعاني رحمه الله في سبل السلام يقول بأن بعضها ضعيف، لكن أولى الوجوه والله أعلم أنه من باب التأكيد، من باب التأكيد، كما في قول الله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، والطائر لا يطير إلا بجناحيه، ومنه قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وبعض العلماء قالوا قوله عليه الصلاة والسلام في فلأولى رجل ذكر احترازا من رجلة النساء، احترازا من رجلة النساء. من هي الرجلة من النساء؟ المتشبهة، المرأة المترجلة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الديوس والعاق لوالديه ورجلة النساء، رجلة النساء المرأة التي تتشبه بالرجال في كلامها وفي مشيتها وفي هيئتها، فتجدها تلبس البنطال والجاكيت أو البنطال والقميص وتقص شعرها قصا بليغا حتى تكون كهيئة الرجال، أحيانا ما تستطيع أن تميز كونها أنثى إلا إذا رأيت الأقراط في أذنيها. فبعض العلماء قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر احترازا من رجلة النساء، فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه أولا أنه لا يتولى قسمة الفرائض إلا عالم بها، لا يتولى قسمة التركات إلا عالم بها. ويتفرع على ذلك الفائدة الثانية، وهي أن العلم بالمواريث وكيفية قسمتها من فروض الكفايات، العلم بالمواريث وكيفية قسمتها من فروض الكفايات، يعني ما ينبغي أن تخلو الأمة من علماء يستطيعون أن يقسموا المواريث في حالة موت الميت. أيضا من فوائد هذا الحديث أن للفرائض أهلا معلومين في الكتاب والسنة، أن للفرائض أهلا معلومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أن الميراث مثل ما يكون بالفرض فإنه يكون بالتعصيب، مثل ما يكون بالفرض فإنه يكون به التعصيب. ومن فوائد الحديث أنه يبدأ في قسمة المواريث بأصحاب الفروض، يبدأ في قسمة المواريث بأصحاب الفروض. طبعا بعض الناس إذا سمع هذا الكلام سيقول الولد مثلا ولد الميت ليس من أصحاب الفروض، فلو أننا بدأنا بأصحاب الفروض قد لا يبقى للولد شيء. نقول لا، عندنا باب عظيم في كتاب الفرائض اسمه باب الحجب، باب الحجب. فمعلوم أيها الإخوة الكرام أن الإبن يحجب ناسا كثيرين، فلو وجد الإبن فلا نصيب لأحد من الإخوة. يعني لو أن ميتا مات وترك 20 أخا وترك زوجه حاملا، فإننا نوقف قسمة التركة حتى يتبين حملها، فإذا وضعت واستبان أن المولود ذكر فهذا الذكر ذو اللحظات يحجب ويطيح بأولئك 20. واضح أيها الناس؟ ولذلك حين تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر، لا تحسبن بأن هذا الكلام على إطلاقه، لا، يؤخذ مع غيره. فالبنوة تحجب الأخوة، والبنوة تحجب الأبوة، لكن حجب نقصان. مجرد ما ولد هذا المولود سواء كان ذكرا أو أنثى، فإن الأب الذي هو والد الميت وكذلك الأم سيتحولان إلى السدس. واضح أيها الناس؟ فهذا قيد لا بد منه. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ألحق الفرائض بأهلها، نبدأ بأصحاب الفروض، ثم قال عليه الصلاة والسلام فما بقي فلأولى رجل ذكر. استفاد من هذا الحديث أن الفروض إذا استغرقت التركة فلا شيء للعصبة، لأن الفروض إذا استغرقت التركة فلا شيء للعصبات. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام فلأدنى، يستفاد منه أن بعض الجهات في التعصيب أقوى من بعض، بعض الجهات في التعصيب أقوى من بعض. قلنا الجهات كم؟ 5، وهي بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ثم الولاء. بنوة تشمل الأبناء ومن تناسل منهم، ما تشمل أبناء البنات، أبناء أي ذكور ومن تناسل منهم. طيب، بعد ذلك الأبوة تشمل الآباء والأجداد. طيب، بعد ذلك الأخوة وبنوهم، الأخوة تشمل صنفين، الأخ الشقيق والأخ لأب. أما الأخ لأم فليس من العصبات بحال، وإنما هو من ذوي الأرحام. ثم العمومة وبنوهم، أيضا العم نوعان، العم الشقيق والعم لأب. أما العم من الأم فإنه غير داخل. طيب، أيضا وبنوهم، ثم بعد ذلك الولاء. طيب، هذه الجهات بعضها أقوى من بعض، فلذلك الأقوى يحجب الأضعف. طيب، إذا اتحدت الجهة فإن الأقرب يحجب الأبعد. يعني لو أن إنسانا مات وترك أخا شقيقا واحدا وعشرين إخوة من الأب، فالمال كله لمن؟ للشقيق، وليس للإخوة من الأب شيء، لأن الأقوى يحجب الأبعد. واضح أيها الناس؟ طيب، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب، أصحاب الفروض أيها الإخوة الكرام، أرجع فأعيد فأقول بأن النصف يرثه من الناس 5، النصف يرثه من الناس 5، أولهم الزوج، وذلك عند عدم الفرع الوارث إذا ماتت الزوجة وما عندها فرع وارث، ما عندها لا ابن ولا بنت، لا واحد ولا متعدد، لا منك ولا من غيرك، فإن نصيبك من تركتها يكون النصف. طيب، الصنف الثاني البنت الصلبية. البنت الصلبية، حين نقول الصلبية أي مباشرة، بنتك مباشرة ترث النصف عند الانفراد وعدم المعصب إذا كانت منفردة، لأن الله قال وإن كانت واحدة، وعدم المعصب ما معها أخوها، ليس معها أخوها. طيب، الصنف الثالث بنت الإبن. بنت الإبن عند الانفراد وعدم المعصب وعدم البنت الصلبية. عند الانفراد إذا كانت بنت ابن واحدة وعدم المعصب وعدم البنت الصلبية، طبعا من باب أولى عدم الابن، إذا كان الابن موجود بنت الابن ما عندها شيء. واضح يا الناس؟ إذن الصنف الأول ممن يرثون النصف من؟ الزوج. والصنف الثاني البنت الصلبية، والصنف الثالث بنت الابن. طيب، الصنف الرابع الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة عند عدم الفرع الوارث وعدم المعصب، ما يكون معها أخ شقيق، إنسان مات وترك أختا شقيقة عندها النصف، إذا ما كان عنده فرع وارث وما عنده أخ شقيق. طيب، الصنف الخامس ممن يرثون النصف الأخت لأب، الأخت من الأب، هذه أيضا ترث النصف عند عدم الفرع الوارث وعدم المعصب وعدم الشقيقة. كلام ده واضح يا إخواننا؟ هؤلاء يرثون كم؟ هؤلاء يرثون النصف. طيب، الفرض الثاني في كتاب ربنا الربع. الربع، والربع نصيب صنفين من الناس، الزوج عند وجود الفرع الوارث، لو أن المرأة ماتت وقد تركت بنتا أو تركت ابنا طبعا فما زاد، فليس لزوجها سوى الربع، سواء كان هذا الفرع الوارث من هذا الزوج أو من غيره. لو أن المرأة كانت متزوجة من قبل وقد مات زوجها وقد أنجبت منه، فليس للزوج الثاني سوى الربع. واضح أيها الناس؟ طيب، الصنف الثاني ممن يرثون الربع الزوجة أو الزوجات عند عدم الفرع الوارث. الزوجة أو الزوجات، يعني إنسانا مات ما عنده أولاد وترك زوجة فلها الكم؟ الربع. طيب، إنسان مات ما عنده أولاد، لا ذكور ولا إناث، وترك أربع زوجات فلهن برضو الربع، يشتركن في الربع، لكل واحدة ربع ربع، ما بنقول لكل واحدة ربع ربع ربع بحيث أن التركة تتقسم على الزوجات والباقون ما عندهم شيء. واضح أيها الناس؟ طيب، من الذين يرثون الثلثين بعد ذلك؟ الثمن، مش كده؟ النصف ثم الربع ثم الثمن. الثمن ما له إلا صنف واحد، اللي الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث. إذا وجد الفرع الوارث، وجد ابن، وجدت بنت فما زاد، فليس للزوجة أو الزوجات إلا الثمن، ولو كنا أربع زوجات فلكل واحدة ربع ثمن. طيب بعد ذلك الثلثين أيها الإخوة، أول من يرث الثلثين البنات إذا تعددنا، البنات الصلبيات إذا تعددنا، يعني إنسان ترك بنتين أو ثلاثا أو عشرا أو خمسين فنصيبهن الثلثان بشرط عدم المعصب، ما يكون معهم ابن. يعني أنا تركت بنات عشر بنات ما عندي ولا ابن واحد، يبقى البنات ديل بياخذوا كم؟ التلتين. لكن لو تركت خمسة أو خمسا وخمسين بنتا ومعهم ابن واحد صغير، في هذه الحالة ما عندهم تلتين، وإنما سنلجأ إلى الإرث بالتعصيب بأن نقسم هذا المال على عدد الرؤوس للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو أني تركت عشرين بنتا وابنا واحدا ستقسم هذه التركة على 22 سهما، لهذا الابن سهمان ولكل بنت سهم واحد. واضح يا الناس؟ فهذا الصنف الأول من أصحاب الثلثين. طيب الصنف الثالث بنات الإبن، أيضا إذا تعددنا وإذا لم يوجد الفرع الوارث الأعلى، يعني ما وجدت بنت ولا وجد ابن، فبنات الإبن أيضا يشتركن في الثلثين. طيب الصنف الثالث الأخوات الشقيقات، الأخوات الشقيقات، آخر آية في سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة، الكلالة قلنا من هو؟ من لا ولد له ولا والد، ما عنده لا أصل ولا فرع. قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك مات. كلمة هلك أيها الإخوان ما هي كلمة قبيحة، يعني ولذلك ربنا جل جلاله قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك. من الهالك هنا؟ يوسف عليه السلام. لكن الآن جرى عرف الناس بأن هلك هذه ما تستعمل إلا في حق الكافر أو الفاجر وما أشبه ذلك، فيقال مثلا هلك شارون. نعم، لكن لو قلت هلك فلان من الصحابة فإن الناس من يستفشعون ذلك ويستنكرونه. طيب أرجع فأقول بأن ربنا سبحانه وتعالى قال يستفتونك في الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، لو أن الأخت انفردت. فإن كانت اثنتين، إن كان الأخوات اثنتين، إذا من باب أولى لو كنا أكثر من اثنين فلهن ثلثا ما ترك. واضح أيها الناس؟ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الصنف الأول ممن يرثون الثلثين البنات إذا تعددنا مع عدم المعصب، ثم بنات الإبن إذا تعددنا مع عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الأعلى، ثم الأخوات الشقيقات مع عدم الفرع الوارث وعدم المعصب، ثم الصنف الرابع الأخوات من الأب مع عدم الفرع الوارث وعدم المعصب. واضح يا أيها الناس؟ هؤلاء يرثون كم؟ الثلثين. طيب بعد ذلك نأتي إلى الثلث. الثلث يرثه من الناس صنفان، أول صنف الأم، لو أني مت وتركت أما وليس لي فرع وارث لا ذكر ولا أنثى، يعني ما تركت ابنا ولا بنتا ولا تركت ابن ابن ولا بنت ابن، ففي هذه الحالة الوالدة ترث كم؟ الثلث. قال الله عز وجل فإن لم يكن له ولد فإن لم يكن للميت ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث الثلث. واضح أيها الناس؟ طيب الصنف الثاني ممن يرثون الثلث الإخوة من الأم، الإخوة من الأم عند عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر الوارث وعند التعدد. أخوانا أنتم صاحين، أخوك من أمك متى يرث الثلث؟ بثلاثة شروط. أول شيء ما يكون عندك فرع وارث، ما عندك لا أبناء ولا بنات. ثم الشرط الثاني ما يكون هناك أصل ذكر وارث. إذا كان الأب موجود، أبوك موجود، أو جدك موجود، الإخوة من الأم يطيشون. ثم الشرط الثالث أن يتعددوا، يكون الإخوة من الأم دي الاثنين فأكثر، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. الله جل جلاله قال وإن كان امرؤ يورث كلالة أو امرأة، مش كده؟ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أنت كان سألت عن مستند الإجماع، القراءة قراءة لكنها ليست قراءة متواترة. قرأ ابن مسعود وابن عباس وغيرهما وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من الأم فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذه التي يسميها علماؤنا القراءة التفسيرية، القراءة التفسيرية، يعني ما يجوز الصلاة بها. أجمع أهل العلم على أن المقصود بالأخ والأخت في هذه الآية هم الأخ والأخت من الأم. أما الأخ والأخت الأشقاء والأخ والأخت من الأب فقد ذكروا في الآية الأخيرة من سورة النساء، فهؤلاء هم أصحاب الثلث. صنفان: الأم والإخوة من الأم. طبعا فيه ستأتي معنا مسألة اسمها الحجرية أو اليمية أو العمرية، يعني مسألة في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه، هلك هالك وترك يعني إخوة من الأم وترك إخوة أشقاء. فعمر رضي الله عنه عمل بهذا الحديث: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب الإخوة من الأم يرثون بالفرض أم بالتعصيب؟ بالفرض. فعمر رضي الله عنه ألحق الفروض بأهلها لغاية ما أدى للإخوة من الأم الثلث، ما بقي شيء للإخوة الأشقاء. فجاءوا معترضين قالوا له: يا أمير المؤمنين، كيف تورث من كانوا إخوة من الأم ولا تورث من كانوا أشقاء؟ قال لهم: هكذا كتاب الله. قام من الزعم، طبعا القروش ما فيها هزار كما قيل. قالوا له: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حجرا. خلاص يا أخي، أبونا ده ألغيه، اعتبرنا احنا كمان إخوة من الأم. هب أن أبانا حجرا، في بعض الألفاظ هب أن أبانا حجرا ألقيناه في اليم، رميناه في البحر. فلذلك سميت هذه المسألة به الحجرية أو اليمية أو العمرية. وعمر رضي الله عنه جمع الصحابة واشتوروا واجتهدوا، وأخيرا ورث الأشقاء مع الإخوة من الأم، كلهم دخلهم في التلت. فهمتم؟ فهؤلاء هم أصحاب الثلث. طيب يبقى الفرض الأخير وهو أصحاب السدس، ويرثه من الناس سبعة. نكمل عم الشيخ ولا في فائدة؟ طيب على سبيل يعني السرعة، أول شيء الأبوان، الأبوان الأبوة الأم عند وجود الفرع الوارث، ثم الجد والجدة عند وجود الفرع الوارث وعدم الأبوين. يعني إذا وجد الأب فأبو الأب ما عنده شيء، صحيح؟ إذا وجدت الأم، أم الأم ولا أم الأب ما عندها شيء، واضح أيها الناس؟ فالأبوان والجد والجدة، ثم الأخ من الأم والأخت من الأم، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما سدس، ثم أخيرا ابنة الإبن عند وجود الإبنة الصلبية. يعني لو أن إنسان، لو أني مت وتركت بنتا ما عندها أخ، هذه البنت كم ترث؟ النصف، وإن كانت واحدة فلها، وتركت معها بنت ابن، بنت ابن ما عندها أخ برضو، فهذه بنت الابن نعطيها السدس تكملة للثلثين، عملا بقول ربنا جل جلاله: فإن كانت، وإن كانت الآية، وإن كان يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فها هنا نلحق بنت الإبن بالبنت باعتبار أن كلهن يعتبرن بناتي، فالبنت ورثت النصف وبنت الإبن ورثت السدس تكملة للثلثين. يا أخواننا فهمتم؟ خلاص نترك هذه الآيات إن شاء الله، المساء ننتقل إلى التي بعدها. والله أنتم بالخيار، إذا أردتم أن نكمل كتاب الفرائض ها نكملها أحسن. أي خلاص، لأن الأحاديث ليست يعني كثيرة. نعم، أسأل الله أن ينفعني وإياكم.